الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل حيث توقفنا عند الحديث 30. نعم. قال الشيخ العلامة العباد حفظه الله تعالى وشيخنا والسامعين: قوله وحد حدودا فلا تعتدوها، أي شرع أمورا هي واجبة أو مستحبة أو مباحة، فلا يتجاوز تلك الحدود إلى غيرها فيقع في أمر حرام، وذلك كالمواريث التي بينها الله عز وجل في كتابه، فلا يجوز لأحد أن يتعداها أو أن يأتي بقسمة تخالفها، وتأتي الحدود مرادا بها ما حرم الله، فيكون الواجب على المسلم أن لا يقربها، كما قال الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تقربوها. نعم، هنا ذكر أن الحدود تطلق ويراد بها ما أباحه الله وما أمر به، إما أن يكون واجبا أو مندوبا، فهذا حده الله عز وجل ونهانا أن نتعداه، أن نتعداه إلى ما نهانا عنه، يعني نترك هذا الذي أباح لنا ونتعداه إلى ما نهانا عنه سبحانه وتعالى. ولهذا يأتي في كتاب الله سبحانه وتعالى: فلا تلك حدود الله فلا تعتدوها. في الغالب بعدها تذكر الطاعة، في الغالب دائما بعدها تذكر الطاعة. وما يتعلق بالمحرمات أيضا يطلق عليها الحدود، يطلق عليها الحدود، فيقول الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تقربوها. إذا كان الأمر يتعلق بهذا النوع الثاني من أنواع الحدود وهو المحرمات، فيأتي بلفظ: فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. وفي الغالب يذكر بعدها، تذكر بعدها العقوبة، عقوبة الذنب. وذكرت أن الإطلاق الثالث أيضا يصح ويدخل في الحديث، ونحن منهيون عن التعدي، تعدي ذلك الحد بذلك الإطلاق، وهو الحدود التي شرعها الله عز وجل كالقصاص وحد السرقة والزنا وغير ذلك. وعدم تعديها يكون بعدم تعطيلها والذهاب إلى ما شرعه الناس، بل يدخل فيه أيضا ما لو زاد فيه الإنسان أو أنقص. نعم. قالوا: وحرم أشياء فلا تنتهكها، أي أن ما حرمه الله لا يجوز للمسلمين أن يقعوا فيه، بل يتعين عليهم تركه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. نعم. قوله: وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، أي هناك أمور لم يأتي النص عليها في الكتاب والسنة، فلا يشتغل في البحث عنها والسؤال عنها، وذلك مثل السؤال عن الحج في كل عام الذي أنكره الرسول صلى الله عليه وسلم على السائل، فقال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وكالسؤال عن تحريم شيء لم يحرم فيترتب عليه التحريم بسبب السؤال، كما ثبت بيان خطورته في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وقوله صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين جرما في المسلمين من سأل عن شيء، يعني هذا الذي تكلم عنه الشيخ هنا، قال: كالسؤال عن تحريم شيء لم يحرم فيترتب عليه التحريم بسبب السؤال. قال صلى الله عليه وسلم: من سأل عن أمر لم يحرم فحرم بسبب سؤاله. لم يحرم، لم يكن حرما، لكن لما سأل عنه حرم ذلك الأمر على الناس من أجل مسألته. فهذا قال صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين جرما في المسلمين. وطبعا مثل هذا يكون في زمنه فقط، يكون في زمنه الذي هو زمن التشريع عليه الصلاة والسلام. نعم. وبعد زمنه صلى الله عليه وسلم لا تسأل الأسئلة التي فيها تنطع وتكلف. نعم، هذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الآن في زماننا الإنسان يترك الأسئلة التي فيها تنطع والتي فيها تكلف، فإنما كان حلالا بينا بدليله، وكان حراما بينا بدليله، وما كان من حدود الله عز وجل، يحرص الإنسان على ما ذكر في الحديث، لا يضيع الفرائض ولا يتعدى الحدود ولا يقع في المحرمات. وأما الأمور الأخرى التي هي مباحة لا يذهب يبحث عن عن حكمها، لأن هذه مباحة أباحها الله سبحانه وتعالى. ولهذا يذكر العلماء كثيرا من الأمور يقول الأصل فيها الإباحة، إلا إذا اعتراه شيء من الشك ووقع ريبة في القلب بشيء، هل يقبل عليه أم لا يقبل عليه. نعم، هنا يمكن له أن يبحث، قال: هل هذا حلال أو حرام، أو لعله فيه صورة تؤدي إلى أن يكون حراما، ونحو ذلك. نعم. والمعنى سكت عن أشياء لم يفرضها ولم يوجبها ولم يحرمها فلا يسأل عنها. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. يعني خاصة في زمن الوحي الواجب لا يبحث عنها وأن لا يسأل عنها وأن لا يسأل عنها. هذا في زمن الوحي لا يجوز أن يسأل عن تلك المسائل. وبعد الوحي كما أشار الشيخ في زماننا الأسئلة التي فيها التنطع والتكلف يتركها الإنسان. فالحلال فما أحل الله في كتابه فهو الحلال وما حرمه فهو الحرام وما سكت فهو عفو. فلنقبل من الله جل وعلا عافيته وما كان ربك نسيا. نعم. قال ابن رجب: وأما السكوت وأما المسكوت عنه فهو ما لم يذكر حكمه بتحليل ولا إيجاب ولا تحريم فيكون معفوا عنه لا حرج على فاعله. وعلى هذا دلت هذه الأحاديث المذكورة هاهنا كحديث أبي ثعلبة وغيره. لو مثلا أشكل علينا الأمر هل هو واجب أم ليس واجبا ثم بحثنا فلم نجد له أصلا. وهذا البحث إما أن يكون من أهله من أهل العلم والاجتهاد أو يسأل الإنسان عن طريق السؤال فلا يجد له أصلا، فإذا هذا معفو عنه لا يلزمك. وكذلك يقال بالنسبة لي للحرام إذا أشكل عليه هل هذا محرم أم ليس محرما، فإذا بحث فلم يجد له أصلا فالأصل أنه معفو عنه. نعم. قال: مما يستفاد من الحديث أولا أن من شريعة الله ما هو فرض لازم يجب فعله وعدم إضاعته. ثانيا أنه يجب الوقوف عند الواجبات والمستحبات والمباحات فلا تتجاوز إلى المحرمات. ثالثا أن كل ما حرمه الله يتعين على المسلم تركه والابتعاد عنه. رابعا أن ما لم يأت فيه تحريم ولا تحليل فهو عفو لا يسأل عنه. نعم. قال الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحرص الناس على كل خير وأسبق الناس إلى كل خير. وقد حرص هذا الصحابي على معرفة ما يجلب له محبة الله ومحبة الناس فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. نعم. هذا الصحابي الذي لم يذكر اسمه هنا فإن سهلا قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر وأبهم من هو هذا الرجل. ومن عادة كثير من شراح الحديث كابن حجر رحمه الله وغيره البحث عن هذا الرجل بالمقارنة بين الروايات، فقد يعلم وقد لا يعلم. مر معنا في حديث الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت إن صليت المكتوبات، بأنه النعمان بن قوقل، لأنه ورد في رواية أخرى كذلك جاء في طريق آخر غير مبهم فهو النعمان بن قوقل. وأحيانا قد لا يعلم هذا الرجل المبهم لا يعلم. العلم به ليس له أهمية إذا كان ما هو مذكور في الحديث من الحكم الذي ذكره صلى الله عليه وسلم لا يتعلق بعين الشخص، فإنه إذا لم يكن الحكم مما يتعلق بعين الشخص حتى لا بد أن نعرف من هو فإنه لا يضر عدم معرفتنا، كما في هذا الحديث لا يضرنا عدم معرفة هذا الرجل من هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو من الصحابة ونستفيد منه ما ذكر الشيخ حرص الصحابة على الخير، حرص الصحابة على الخير وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ينبغي أن يكون طريقا يحرص عليه المسلمون على وجه العموم وطلبة العلم على وجه الخصوص، فإن طالب العلم إذا وفق لمجالسة العلماء ومن يتعلم منهم فإنهم المؤتمنون في دينهم وفي منهجهم فإنه يسألهم يحرص على الإفادة منهم وعلى الاستفادة كما كان الصحابة يحرصون على ذلك. فهذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة العظيمة، قال: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. وهذا مطلب عالم، هذا مطلب عالم، يسأل كيف يكون محبوبا عند الله وكيف يكون محبوبا عند الخلق عند الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم حين سأله الرجل هذه المسألة عن عمل يحبني الله بمعنى أن الله جل وعلا يحب عبادا والمحبة ثابتة له، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما أقره أيضا، أقره على طلب محبة الله عز وجل والبحث عن وسائل نيلها، وأقره على طلب محبة الناس وأن يكون محبوبا عند الناس، لأنه ما أنكر عليه وإنما أجابه عليه الصلاة والسلام. فسأل أيضا كيف يكون محبوبا عند الناس، يدله على عمل يكون به محبوبا عند الناس. وهذا الإنسان إذا كان يسعى إلى أن يكون محبوبا عند الناس بما هو مشروع، بما هو مشروع، فإن هذا لا بأس به، كان يكون حسن التعامل حسن الخلق، وهو ما تخلق بالأخلاق الحسنة ولا تعامل بالتعامل الحسن إلا ابتغاء وجه الله عز وجل، هذا هو المشروع، لكن من جراء حسن خلقه صار محبوبا عند الناس، فهذا يكون فيه طلب لمحبة الناس، مع أن مثل هذا الأمر قد لا يناله المرء بإطباق، بمعنى أن الناس جميعا يحبونه، خاصة إذا كان صاحب حق داعيا إليه، فليكن على يقين بأن الناس لن يحبه جميعا، بل يحبه طائفة من الناس وطائفة أخرى لا تحب، هذه سنة الله سبحانه وتعالى، من كان على حق داعيا إليه، وعلى رأس هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالله عز وجل جعل لهم بطانتين سبحانه وتعالى، قوم اتبعوهم وآخرون عادوهم، بل أرادوا قتلهم وأرادوا فعل ما فعل وأرادوا إذايتهم وغير ذلك. فلذلك من كان على الحق داعيا إليه فإنه يعادى. نعم من الناس من يوفقه الله لمعرفة عظم ما يدعو إليه فيحبه لذلك، ومن الناس من يعاديه لا لذاته وإنما يعاديه بسبب ما هو عليه، لأنه يأمر المعروف وينهى عن المنكر، ميدان الدعوة الله عز وجل صدور العباد، وصدور العباد مختلفة كاختلاف ألسنتهم وألوانهم، ولهذا الإنسان الذي يدعو الله عز وجل يؤذى، فيحتاج أن يصبر وأن يكون على علم بأن من الناس من لا يحبه ولا يستجيب له، والسبب هو الحق الذي يدعو إليه. نعم. قال قوله ازهد في الدنيا يحبك الله، بيّن صلى الله عليه وسلم أن محبة الله عز وجل تحصل بالزهد في الدنيا، وأحسن ما قيل في بيان المراد بالزهد في الدنيا ترك الإنسان كل ما يشغله عن الله. نعم هذه حقيقة الزهد المراد الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل ازهد في الدنيا، هذه الدنيا التي ينبغي حتى يزهد فيها الإنسان لابد أن يعلم حقارتها وأنها ليست بشيء، ولو كانت تعدل جناح بعوضة عند ربنا ما سقى منها شربة ماء، ما سقى منها كافرا شربة ماء. فأول شيء لأجل أن يزهد الإنسان في الدنيا يعلم حقارة الدنيا، يعلم حقارة الدنيا. ثم حقيقة الزهد كما قال الشيخ هنا، قال ترك الإنسان كل ما يشغله عن الله، أو كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ترك ما لا ينفع في الآخرة. أنت الآن همك ماذا؟ الآخرة، وفي طريق إلى الآخرة، كل ما ينفعك في هذا الطريق تستفيد منه، الدنيا مزرعة، فالآن تحرس دار عمل، تحرس على الأخذ، أخذ ما تتزود به في سيرك الله والدار الآخرة. فإذا كنت كذلك فهذا الزهد، هذا الزهد ما لا يشغلك عن الآخرة، ما لا يشغلك عن الآخرة. وسيأتي كلام نرجع في بيان الأمور التي تشغل ما لا يشغلك عن الآخرة، إن كنت حريصا على هذا الطريق تكون بذلك زاهدا في هذه الدنيا، زاهدا في هذه الدنيا. وما لا يشغل، ما لا يشغل هو ما لا يشغلك عن الآخرة، ومما لا يشغل أيضا الانتفاع ببعض المباحات، أن ينتفع الإنسان ببعض المباحات هذا لا يشغله. ومن ثم ينبغي أن نصحح مفهوم الزهد الذي يكون في أذهان بعض الناس، يحسب أن تقول الزهد أنه الآن يظهر عليه في لباسه وفي مركبه وفي بيته ونحو ذلك، قال هذا الزهد، ألبس الصوف في الصيف ويلبس لباس الرفة، وقال ما به، قال زاهد. لا، ليس هذا هو الزهد. الزهد ليس أنك لا تنتفع بالدنيا، ليس معنى الزهد أن تكون فقيرا، ليس هذا هو معنى الزهد. الزهد قد يكون إنسان غنيا وأعطاه الله المال الكثير ومن أرباب الأموال ويكون زاهدا. كيف يكون زاهدا؟ لا يأخذ من الدنيا إلا ما ينفعه في الآخرة، كونه عنده المال يسخر ماله بطاعة الله عز وجل، كونه عنده مال ويشكر الله يلبس لباسا جميلا ومركبا جميلا، الآن يشكر الله على هذه النعم، هو سائر في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا مفهوم الزهد ليس أن الإنسان يترك الدنيا ويترك متاع الدنيا يقول هذا الزهد، لا، الزهد هو ترك ما لا ينفعك في الآخرة، الأمر الذي لا ينفعك في الآخرة خاصة ما يتعلق بفضول المباحات يتركه الإنسان ويسير، ترك ما لا يشغلك عن الله كما قال هنا الشيخ أيضا. نعم. قال كما نقله الحافظ بن رجب في شرحه جامع العلوم والحكم عن أبي سليمان الداراني فقال: وقال أبو سليمان الداراني: اختلفوا علينا في الزهد بالعراق، فمنهم من قال الزهد في ترك لقاء الناس، ومنهم من قال في ترك الشهوات، ومنهم من قال في ترك الشبع، وكلامهم قريب بعضه من بعض، وأنا أذهب إلى أن الزهد في ترك ما يشغلك عن الله عز وجل. وهذا الذي قاله أبو سليمان حسن، وهو يجمع جميع معاني الزهد وأقسامه وأنواعه. نعم، ترك ما لا يشغلك عن الله عز وجل، وما لا يشغلك عن الآخرة، أو ما لا ينفعك في الآخرة، كما قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وأول ما يدخل في ذلك ويكون صاحبه داخلا في هذه المرتبة في باب الزهد، يكون زاهدا، إذا كان يترك المحرمات. إذا كان يترك المحرمات، إنسان يترك المحرمات، هذا فيه نوع من الزهد، هذا فيه نوع من الزهد، وهو زهد العوام، كما ذكر ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله، هذا زهد العوام. فيأتي إنسان آخر ويترك، يزهد بترك المحرمات، نعم، وترك أيضا ترك المباحات، ترك المباحات، وربما لا يأخذ منها إلا الشيء اليسير فقط، ففضول المباحات يتركها، هذا أيضا زاهد، وهو أعلى من الآخر، وهذا زهد الخواص. وأما زهد العارفين فهم الذين يتركون ما يشغلهم عن الله، أو ما لا ينفعهم في الآخرة، كل ما يشغلهم عن الله يتركونه، فهذا زهد العارفين. نعم. ومما يدخل أيضا في باب الزهد، أشار إليه هذا شيخنا الشيخ سليمان حفظه الله تبارك وتعالى ووفقه وسدده، يدخل فيه التواضع وعدم طلب الشهرة، هذا من الزهد، أن الإنسان لا يطلب الشهرة ويكون حريصا على التواضع بين خلق الله عز وجل، فإن هذا أيضا يعد من الزهد، وهو من الزهد المعنوي. نعم. قال: قوله: وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الناس حريصون على المال والمتاع في الحياة الدنيا، والغالب عليهم إمساك ما في أيديهم وعدم الجود به. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا، وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولا يعجبهم من يطمع فيما عندهم أو يتطلع إليه، فإذا استغنى الإنسان عنهم نال إعجابهم وظفر بمحبتهم، وإذا ظفر بمحبتهم سلم من شرهم. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. إذا زهدت فيما عند الناس يحبك الناس، لماذا؟ لأن الناس لا يحبون من يسألهم، لا يحبون من يسألهم، تقول أعطني فهذا طريق لعدم محبتك، لأنه جبل على محبة ما عنده، جبل على محبة ما عنده، وربما يغضب إذا سألته، ومن ثم فهو يحبك إذا وجدك ماذا؟ ممن لا يسأله، لا تطمع فيما عنده، بل حتى لا تستشرف، لا تقول الكلام الذي تستشرف به شيئا مما في يديه، فإذا كنت لا تتطلع إلى ما في أيديهم فضلا على أن تسألهم وتطلبهم، تكون محبوبا عندهم. ولهذا قال الشيخ هنا: الناس حريصون على المال والمتاع في الحياة الدنيا، والغالب عليهم إمساك ما في أيديهم وعدم الجود به. يعني إذا كان هذا الغالب عليهم، فمن ثم إذا جاء إنسان يريد منهم شيئا أو يتطلع عليه شيء مما عندهم ويستشرف، يقول الكلام الذي يفهم منه أنه يريد شيئا ممن عندهم، فيقع في نفوسهم شيء، ومن ثم لا يحبون هذا الإنسان. وأما إذا كان إنسان زائدا في الذي في أيديهم وعندهم، ولا يتعلق قلبه أبدا بما في أيدي الناس، فلا تجده سائلا ولا تجده مستشرفا متطلعا، فإن هذا يكون محبوبا عندهم. ثم قال: ولا يعجبهم من يطمع فيما عندهم أو يتطلع إليه. استثقلون أمثال هؤلاء الذين يستشرفون ويتطلعون، تجده ثقيل، ربما في الأول قد يعطيه، لكن إذا جاء في المرة الثانية تبدأ تظهر بعض الأثار تظهر على الجوارح والأعمال من جراء ما وقع في القلب من عدم محبة هذا الإنسان، لأنه لم يزهد فيما يديه هذا الإنسان. قال: فإذا استغنى الإنسان عنهم نال إعجابهم وظفر بمحبتهم، وإذا ظفر بمحبتهم سلم من شرهم. وقوله هنا: ولا يعجبهم من يطمع فيما عندهم أو يتطلع إليه، هذا يتضمن يا إخوة ترك سؤال الناس. عند الإنسان لا يسأل الناس شيئا، إذا سألت فاسأل الله، كما مر معنا في حديث ابن عباس، حتى لا نتكلم عن الأمر الذي يقدرون عليه، لا نتكلم عن شيء لا يقدر عليه إلا الله، لا، هذا أمر يستطيعونه يستطيعونه، ومع ذلك إذا سألت فاسأل الله، لأنك إذا سألتهم فإن ما أراده هذا الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله على عمل إذا عمله أحبه الناس تكون قد عملت بضده. لماذا؟ لأن الناس يحبونك إذا زهدت فيما عندهم، فإذا كنت متطلعا من أولى إذا كنت سائلا، فهذا يقتضي عدم سؤال الناس شيئا، وأن الإنسان لا يعلق قلبه فيما أيدي في الذي في أيدي الناس أبدا. لا تعلق قلبك في أمور عند الناس ولا متاع وإن كانت فيها حاجتك، لا تعلق بها قلبك أبدا، فضلا على أن تسأل وتمد يدك تقول فلان أعطيني كذا ولا أعطيني كذا ولا عندي كذا ولا عندي كذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بأن يزهد فيما عند الناس إذا أراد أن يكون محبوبا، إذا أراد أن يكون محبوبا عند الناس، خاصة كما أشرت أنه بعضهم ربما إذا سألته غضب. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، خاصة إذا أكفرت عليه وألحقت عليه فإنه يغضب، والله عز وجل يغضب إذا لم تسأله. وهذا من الأمور العجيبة، هذه من الأمور العجيبة، سبحان الله، كيف الإنسان يستشرف ويتطلع إلى ما في يد مخلوق، أو يسأل ما في يد مخلوق وهو مخلوق ضعيف فقير والله مهما كان عنده، ثم لا تجد مثل ذلك التوجه الذي يكون من قلب لذلك المخلوق إلى ربه سبحانه وتعالى، مالك الملك سبحانه وتعالى، الذي يفرح بعبده إذا سأله ويغضب عليه إذا لم يسأل، الذي يجيب عبده وعده بأنه يعطيه سؤله سبحانه وتعالى. وما ذلك تجد الإنسان ما يعلق قلبه بالله عز وجل كما يعلقه بمخلوقين، تجد حاجته عند المخلوق شديدة، وربما لا يظهر على لسانه إلا التكلم، فلان قد يستطيع، فلان وفلان ربما يعطيني، فلان عنده كذا ولو كذا ولو كذا، وبينما يغفل عن أمر عظيم وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بما يحتاج. فلذلك الإنسان ما ينبغي يا إخواني يتشوف ويتطلع في الذي في أيدي الناس، وإنما يجعل هذا ويصرفه إلى ربه سبحانه وتعالى. نعم. قال: مما يستفاد من الحديث، أولا حرص الصحابة على ما يجلب لهم محبة الله ومحبة الناس، ثانيا إثبات صفة المحبة لله عز وجل. نعم، إثبات الصفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الصحابي حين قال له دلني على عمل إذا عملته أحبني الله، فإن الله جل وعلا يحب عباده، فإذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم ودله على العمل ازهد في الدنيا يحبك الله. نعم. ثالثا أن الخير للعبد في محبة الله إياه. نعم، في محبة الله إياه، بمعنى أن تكون محبوبا عند الله عز وجل، هذا هو الشأن، كل الشأن أن تكون محبوبا عند الله. أما قضية أنك أن تزعم أنك تحب الله جل وعلا، نعم، فإن أقوى من زعموا أنهم يحبون الله، ولكن الله جل وعلا يكبهم على وجوههم في نار جهنم. النصارى يزعمون أنهم يحبون الله، اليهود يزعمون أنهم يحبون الله، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، هم زعموا هذا ويزعمون أنهم يحبون الله عز وجل، لكن هل الشأن في أن العبد يقول إني أحب الله عز وجل؟ لا، الشأن في أن تكون أنت محبوبا عند الله عز وجل، يعني ممن أحبهم الله ونال محبة الله سبحانه وتعالى. ولهذا الصادق الذي يصدق في زعمه أنه يحب الله سبحانه وتعالى، فهذه دعوة لا بد من إقامة بينة عليها، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وهذه من البينات اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: أن مما يجلب محبة الله الزهد في الدنيا. خامسا أن زهد المرء فيما أيدي الناس سبب في محبتهم إياه، فيحصل خيرهم ويسلم من شرهم. قال: الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا. نعم، لكن قوله هنا رواه ابن ماجه، نعم، إن ابن ماجه قد روى الحديث لكن لم يروه مسندا من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، بل أورده مسندا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأورده مسندا شبيها بهذا من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. قال: هذا الحديث مشتمل على قاعدة من قواعد الشريعة، وهي رفع الضرر والضرار، وهو خبر بمعنى النهي عن الضرر والضرار. والضرر قد يحصل، قوله وهو خبر بمعنى النهي عن الضرر والضرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، ولا هنا نافية لي للجنس، فهذا النفي يقصد به النهي، وهو أبلغ ما يكون في النهي، هذا أبلغ ما يكون في أبلغ من النهي الصريح، أبلغ من النهي الصريح، لأنه يبين بأنه لا يليق للمؤمن هذا، لا يليق بالمؤمن هذا الضرر والضرار، أن يقع منه ضرر أو يقع بينهم ضرر بين المؤمنين. نعم. الضرر قد يحصل من الإنسان بقصد أو بغير قصد، والضرار يكون مع القصد. كان قال الحافظ بن رجب، نعم، هنا يذكر الفرق بينهما، يذكر الفرق بين الضرر والضرار. والعلماء رحمهم الله عندهم أقوال كثيرة في الفرق بين الضرر والضرار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، هل بينهما فرق؟ ليس بينهما فرق. فقال هنا الشيخ، قال: والضرر قد يحصل من الإنسان بقصد أو بغير قصد، والضرار يكون مع القصد. يعني أن الضرر قد يكون بغير قصد، إنسان يفعل فعلا لمصلحة الله ويضر به غيره وهو لا يعلم بأنه قد ضر غيره، هذا ضرر. وأما الضرار فهو أن يقصد إلى أن يضر غيره، يقصد إلى أن يضر غيره. يعني هذا مثلا إنسان يعمل شيء في بيته، يعمل شيء في في في بيته وفي ملكه، ومن جراء ذلك الفعل تأذى جاره وهو لا يعلم، تأذى جاره وهو لا يعلم، مثلا أجرى الماء في ناحية من بيته فسر الماء إلى الجار وهو لا يعلم، هذا ضرر لأنه بغير قصد. وأما إن عمل الجار عملا تضرر به جاره وهو يعلم بأنه يضر جاره فهذا ضرار. هذه من الأمثلة. يعني قالوا بأن الضرر يكون بقصد أو بغير قصد، والضرار هو الذي يكون بقصد، يعني يتقصد أن يؤذي. نعم. قال الحافظ بن رجب، لذلك إذا نظرنا بهذا الاعتبار يكون الضرار أشد، يكون الضرار أشد لأنه يحصل بقصد. نعم. قال الحافظ بن رجب في جامع العلوم والحكم: واختلفوا هل بين اللفظين يعني الضرر والضرار فرق أم لا، فمنهم من قال هما بمعنى واحد على وجه التأكيد. نعم، وهذا قول لبعض أهل العلم بأنه لا فرق بينهما، لا ضرر ولا ضرار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ثم قال ولا ضرار، ويريد التأكيد عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه نظر من جهة المفارقة بين اللفظين، ومن جهة أن الأصل في الكلام التأسيس لا التأكيد، فلهذا أكثر أهل العلم يقولون بأن بينهما فرقا. نعم. قال: والمشهور أن بينهما فرقا. ثم قيل: إن الضرر هو الاسم والضرار هو الفعل، فالمعنى أن الضرار نفسه منتفي في الضرر، أن الضرر أن الضرر هو الاسم والضرار الفعل، فالمعنى أن الضرر نفسه منتف في الشرع، وإدخال الضرر بغير حق كذلك. نعم، هذا أيضا من الفوارق التي ذكرها العلم، بأن الضرر كما قال هو الاسم، أن الضرر نفسه منتف في الشرع محرم، ثم قال ولا ضرار، قال الضرار الفعل وهو إدخال الضرر بغير حق كذلك، يعني هو متوجه إلى المكلف، متوجه إلى المكلف الضرار ألا يضر غيره. نعم. وقيل: الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به، والضرار أن يدخل على غيره ضررا بما لا منفعة له به، كمن منع ما لا يضره ويتضرر به الممنوع. ورجح هذا القول طائفة منهم ابن عبد البر وابن الصلاح. نعم، قال الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به، والضرار أن يدخل على غيره ضررا بما لا منفعة له به، وهذا قال به كثير من أهل العلم، فهذا قالوا فرق بينهما. الضرر أن يفعل شيئا يكون له فيه هو مصلحة، يكون له فيه هو مصلحة، قد يفعل إنسان شيء ويرى فيه مصلحة، تكون تلك المصلحة مساوية ولا مصلحة راجحة بالنسبة له، ولكن من جهة أخرى يكون فيها ضرر، من جهة أخرى يكون فيها ضرر، فهو الآن أراد هذا أو فعل هذا الشيء لمنفعة له هو، لمصلحة، ولكن حصل منها أو فيها في ذاتها ضرر على غيره، أو ربما هو يفعل هذا مصلحة له وإن كان يعلم بأن فيه ضرر على غيره، لكن هو يفعله لينتفع به. وأما الضرار فهو الذي يضر به غيره ولا نفع له فيه ولا مصلحة له فيه، وإنما يضر غيره، فقالوا هذا فرق بين الضرر والضرار. نعم. وقيل الضرر أن يضر بمن لا يضره، والضرار أن يضر بمن قد أضر به على وجه غير جائز. نعم، هذا أيضا وجه آخر للفرق بينهما. فمنهم من قال إن الضرر أن يضر بمن لا يضره، بمعنى يا إخوة أن يكون ذلك ابتداء، فقالوا الضرر هو الذي يقع ابتداء، الضرر الذي يقع ابتداء، وأما الضرار فهو الذي يكون في مقابل ضرر، يكون في مقابل ضرر. ولهذا قال والضرار أن يضر بمن قد أضر به على وجه غير جائز، يضر به على وجه غير جائز. يعني إذا قلنا الضرر هو ابتداء الضرر، هكذا ابتداء من الأول ضره دون أن يكون في مقابل ضرر، هذا قالوا ضرر. وأما الضرار فهو الذي يكون في مقابله، يكون في مقابله، وقال يكون بطريق غير جائز، فهذا يضره بشيء وهو يقابله بضرر، وربما يقابله بضرر أكثر منه وأعظم منه، هذا ضره والآخر قابله بضرر أكثر منه، وهذا لا ينبغي. أو أن يضره أن يقابله بضرر ممنوع شرعا، هذا يقع مثلا في بعض الألفاظ التي تطلق، مثلا الآن قال له لعنك الله يا ملعون، هل له الآن أن يقابله بنفس الضرر فيقول له أنت الملعون؟ لا، ليس له أن يقول له أنت الملعون، لأنه نهينا عن اللعن، وقد لا يكون هذا مستحقا للعن. مثله أيضا لو اتهمه بالزنا فقال يا زان أو يا عاهر، يقصد به الزنا، فهل هذا الذي الآن يريد أن يقابل الضرر بالضرر يقول له نفس الكلمة، يقول له يا زان أو يا عاهر؟ لا يقول له ذلك، لأنه منهي شرعا عن هذه الألفاظ أن يحكم بها هكذا على شخص وهو ليس أهلا لها. فالشاهد أن هذا القسم الأخير أو القول الأخير الذي ذكره هنا في الفرق بين الضرر والضرار أن الضرر يكون ابتداء لا يكون في مقابل ضرر حصل، وأما الضرار فإنه يكون في مقابل ضرر ضره غيره فقابله بضرر فهذا سماه ضرارا. نعم، وبعض العلم قالوا الضرر هو الذي يضر في يطلق إذا ضر نفسه، والضرار إذا ضر غيره. ومنهم من قال الضرر إذا كان يتعلق بفرد، والضرار إذا كان يتعلق بجماعة. فهذه أقوال، وقد ذكر كثير من أهل العلم هذه الأقوال، وهي كلها إذا نظرت إليها باعتبارات داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لأن الجامع لها أن فيها ضررا والضرر ينهى عنه، فقال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. نعم، وبكل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى الضرر والضرار بغير حق. فأما نعم، وهذا تأكيد أن المنهي هو الذي يكون بغير حق، الضرر الذي يكون بغير حق. نعم، فأما إدخال الضرر على أحد بحق، إما لكونه تعدى حدود الله فيعاقب بقدر جريمته، أو كونه ظلم نفسه وغيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل، فهذا غير مراد قطعا، وإنما المراد إلحاق الضرر بغير حق، وهذا على نوعين. نعم، المراد قال إلحاق الضرر بغير حق، إلحاق الضرر بغير حق، هذا لنعلم يا إخوة بأن هذه الشريعة العظيمة لا تقر الضرر، هذه الشريعة العظيمة شريعة الإسلام لا تقر الضرر، وما كان في الشريعة مقرا فهو بحق. الآن إقامة الحدود تقول فيها ضرر، هذا يقتل وهذا يجلد وهذا يرجم وفيها ضرر لهم، لكن هذه إقامة للشريعة والحدود، وهي شريعة من لدن حكيم خبير، فيها من المصالح العظيمة للناس. لكن على العموم ينبغي أن تعلم بأن هذه الشريعة لا تقر الضرر، وهذا نأخذه من قوله صلى الله عليه وسلم، وهو قاعدة عظيمة في هذا الباب، ويقول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ومن أمثلة ذلك العبادة التي شرعها الله عز وجل لنا. نعم، الإنسان حتى يؤديها يحتاج الاستعانة بالله عز وجل، يجد فيها نوع من المشقة، لكن المشقة المستطاعة التي لا يلتفت إليها شرعا من جهة أن يبنى عليها شيء فقال تترك لأن فيه مشقة. قال إنسان مثلا يأتي يصلي صلاة الجماعة ويخرج ويمشي ويأتي مسافة بعيدة، هذه مشقة، فلا يسقط عنه هذا الذي أمر به. لماذا؟ لأن هذه المشقة لا يلتفت إليها، بل هو يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى مجاهدة. وهذه العبادات جميعها التي شرعها الله علينا ما أوجب علينا سبحانه وتعالى ليس فيه ضرر، ليس فيه ضرر يعني في ذات العبادة، لكن باعتبار الأحوال والأفراد قد يحصل للواحد في العبادة ضرر فيأتي التخفيف، مثلا في الصلاة وقوموا لله قانتين، هذا الآن ما يستطيع أن يصلي قائما، ولو صلى الآن قائما لتضرر ضررا عظيما، ماذا يقال له؟ صلي قاعدا، يسقط عنه هذا الأمر وهو القيام في الصلاة. نعم. قال: وهذا على نوعين، أحدهما أن لا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بذلك الغير، فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه، وقد ورد في القرآن النهي عن المضارة في مواضع، منها في الوصية، قال الله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار. وهذا النوع الأول محرم بالإجماع، هذا النوع الأول محرم بالإجماع. قال: أن لا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بذلك الغير، يعني يا إخوة هذا الذي ضر غيره لا نفع له في الفعل الذي فعل، ليس عنده مصلحة في فعل وضر به غيره، هذا القسم الثاني الذي سيأتي، هو ليس له منفعة وليس له مصلحة، لا مصلحة مساوية ولا مصلحة راجحة ولا مرجوحة، وإنما ماذا يريد؟ يريد الضرر البحث بهذا الإنسان بغيره، ما فعل إلا ليضر، وهذا محرم بالإجماع. نعم. إلى أن قال: والنوع الثاني أن يكون له غرض آخر صحيح، مثل أن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة له، فيتعدى ذلك إلى ضرر غيره، أو يمنع غيره من الانتفاع بملكه توفيرا له، فيتضرر الممنوع بذلك. نعم، هذا النوع الثاني، وهو قال أن يكون له غرض آخر صحيح، يعني إخوة هو الآن يدخل الضرر على غيره، لكن هو لما فعل الفعل فعله لمصلحة له ولأمر ينتفع به، ولأمر ينتفع به، صنع شيئا، مثلا هذا المثال السابق الذي ذكرت بين الجيران مثلا، وهذا كثيرا ما يقع، خصومات تقع بسبب أن بعض الجيران يدعي أن جاره قد أضر به، فبعض الجيران ربما يفعل أشياء لمصلحته، له فيها نفع، لكن في مقابل ذلك يا إخوة يضر غيره، يضر جاره، هذا هو المثال الثاني. فهل هنا هذا الضرر يزال أم لا يزال؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب الشافعية والحنفية إلى أن الضرر هنا يزال، ما دام ضررا فإنه يزال بغض النظر على أن هذا الذي فعل هذا الفعل ينتفع به، وذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل وهم المالكية والحنابلة، فقالوا ينظر في هذا الفعل الذي فعله إذا كان معتادا وفيه مصلحة ظاهرة، فعل معتاد وفيه مصلحة ظاهرة فقالوا لا بأس بفعله ولا يزال ذلك الضرر، قالوا أما إذا لم يكن معتادا وليس فيه مصلحة ظاهرة فإنه يجب أن يزال هذا الضرر، والضرر يزال كما في القاعدة، وأبلغ منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فقالوا إذا كان هذا الضرر الذي فعله مثلا الجار معتادا وله فيه مصلحة ظاهرة، جار الآن يحتاج إلى أشغال، يحتاج إلى عمل وله فيه مصلحة ظاهرة، ومن العادة أن الناس في بيوتهم قد تكون عندهم أشغال، الآن قد يكون في البيت صوت ولا يكون فيه شيء من الأعمال، يضر جاره ولا ما يضر جاره؟ يضر جاره، هل نقول له الضرر يزال؟ هل نقول له الآن لا ضرر ولا ضرار لأنك تضر جارك ولا نلتفت لمصلحتك؟ نحن نظرنا فقلنا إذا كانت هذه، طبعا نحن أقصد المالكية والحنابلة، قالوا إذا كان هذا الأمر معتادا، هذا معتاد بين الجيران يكون عنده أشغال وفيه مصلحة ظاهرة لأنه لا بد أن يقوم بتلك الأشغال في البيت، عنده إصلاحات ونحو ذلك، فهنا الضرر لا يزال، لا يأتي مثلا جاره ويقول له بأنك الآن تضر ويفتيه والضرر يزال ولا ضرر ولا ضرار، نقول لا، ما دام الأمر يتعلق بأمر معتاد ومصلحة ظاهرة فقالوا بأن الضرر لا يزال، بأن الضرر لا يزال، بينما لو كان الأمر غير معتاد والمصلحة فيه غير ظاهرة فقالوا هنا يزال، ربما حتى في نفس المثال السابق عند اختلاف الوقت، لو مثلا عنده أشغال الإنسان متى يعملها؟ قال أن نرقد في النهار ثم في الليل على الوحدة تاع الليل يأخذ بعض الآلات التي فيها أصوات ويعمل، قال عندي الآن عمل، طيب هذه المصلحة غير ظاهرة، لأنه لو أخرها ما يتضرر، لو أخرها ما يتضرر، مو شيء عاجل لا بد يكون الآن، وهذا الذي أقصده، يؤخره ولا يضر غيره، لأنه الآن لو ضر الناس نقول هذا أمر غير معتاد، الناس يعملون الأعمال والأشغال في منتصف الليل فهذا يؤذي الجيران، وطبعا هذا بين قوسين كما يقال الشيء بشيء يذكر، مثل هذه الأشياء من حسن الجوار أن الإنسان يستأذن من الجار، من حسن الجوار لا تكر رأسك وتقول أن هذه ملكيتي الخاصة ولا أبالي بهم، تساكن في عمارة ولا لا، قال أنا هذه ملكيتي الخاصة ولي جيران والجار له حق علي، خاصة إذا كان مسلما فيتضاعف الحق، قال لا تستأذن منهم. قال جيراني الأعزاء غدا عندي أشغال من الساعة الفلانية الساعة الفلانية تكون شيء من الأصوات راح نكسر ولا راح ندير كذا. والجيران طبعا ما يرفض أحد منهم بل يشكرون لك أنك استأذنتهم وجعلت لهم اعتبارا وأنك حسن الجوار. نعم. قال مما يستفاد من الحديث: أولا بيان كمال الشريعة وحسنها ورفع الضرر والإضرار. ثانيا أن على المسلم أن لا يضر غيره ولا يضاره. نعم. والقاعدة التي أشرت إليها هي قاعدة فقهية عند الفقهاء: الضرر يزال. يقولون الضرر يزال، لكن اعلموا بأن الذي في الحديث أبلغ وأكمل. أن تقول مثلا لو قلنا القاعدة لا ضرر ولا ضرار، هذا أكمل من قول الضرر يزال. لما؟ لأنك إذا قلت الضرر يزال بعد وقوعه يزال، بعد وقوعه يزال. وأما لا ضرر ولا ضرار فهو نهي عن الضرر من جهتين: قبل وقوعه لا تضر، وإذا وقع الضرر وإذا وقع الضرر فإن المأمور به أيضا هنا أن يزال، لا ضرر ولا ضرار. نعم. قال الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. نعم. وقوله وبعضه في الصحيحين، والذي جاء في رواية في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم لكن اليمين على المدعي. نعم. قال حديث ابن عباس هذا أخرجه البخاري ومسلم وأكثره في الصحيحين، والذي ليس فيهما البينة على المدعي، لكن ثبتت هذه الجملة فيهما من حديث الأشعث بن قيس عند البخاري ومسلم في قصة له مع ابن عم له، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بينتك أو يمينك. نعم. وفي رواية قاله: شاهدك أو يمينك، يعني جاء وخاصم هذا الرجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شاهدك أو يمينك. وفي رواية قاله: ألك بينة؟ فقال له الرجل: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: فيمينك. نعم. والعلماء مجمعون على هذا الذي في هذه الرواية في الحديث، والحديث أصل عظيم من أصول القضاء، أصل عظيم من أصول القضاء، وهم مجمعون على هذا الذي فيه من هاتين الجهتين: أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم. قال ابن دقيق العيد في شرح الأربعين: وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ولا يقتضي أن لا يحكم لأحد بدعواه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه لو أجيب كل مدع على غيره شيئا لأدى ذلك إلى ادعاء أموال الناس ودمائهم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدماء والأموال ليس حصرا في أن هذه الأمور التي يدعيها الناس، لا، وإنما لأجل أن هذا الأكثر وأغلب ما يدعيه الناس ما يتعلق بهذين الأمرين: الأموال والدماء. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. فالغالب فيما يدعيه الناس في هذين الأمرين، وإلا ثمة أمور أخرى قد يدعيها الناس وهي داخلة أيضا في الحديث، فأكثر خصومة الناس في هذين الأمرين: في الأموال وكذا في الدماء. نعم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح ما يكون فيه الفصل بين الناس في ذلك، وهو طلب البينة من المدعي، وهي كل ما يبين الحق ويدل عليه من شهود أو قرائن أو غيرها. نعم. البينة، عليه البينة، الذي يدعي أن شيئا له من الأموال أو غيره فعليه أن يقيم البينة. ما هي البينة؟ قال هنا: وهي كل ما يبين الحق ويدل عليه. كل ما يدل الحق ويدل عليه، وأشار إلى بعض أنواعها، قال: من شهود أو قرائن أو غيرها. البينة أعظمها ورأسها الإقرار، لأن هذه أعظم البينات ويحكم بها في كل شيء ولا تحتاج إلى قرينة. لو أن شخصا ادعى على شخص شيئا من المال قال: إن لي على فلان هذا المبلغ، جاء فلان ماذا قال؟ نعم، فلان له هذا المبلغ ويطالبني به وهو له. الآن ماذا صنع؟ أقر. وهذا الإقرار يحكم به في كل شيء، في الأموال ولا في الحدود ولا في القصاص ولا في ما يتبع الأموال، يحكم به في كل شيء. يحتاج إلى قرينة؟ ما يحتاج إلى قرينة. فإذا أقر لا نقول لابد من قرينة تدل على هذا ولا عليك اليمين، لا، مجرد الإقرار ينتهي. ومثل الإقرار في هذه القوة الشهادة، الشهادة، وهذه أيضا بينة كما أشار هنا، قال: من شهود الشهادة. وأعظمها شهادة رجلين، أن يشهد رجلان على ذلك الأمر بأن لفلان على فلان هذا المال. فلو جاء الإنسان بشاهدين عدلين شهد على ذلك فهذه بينة، وهي بينة قوية. لماذا الفقهاء يقولون بينة قوية؟ يقولون بينة قوية لأنه يحتج بها في كل شيء، حتى في الحدود وفي القصاص، يحتج بها حتى في الحدود وكذلك في القصاص. بينما لو كانت بينة ضعيفة فلا يحتج بها في الحدود والقصاص، يحتج بها في الأموال ولا في توابع الأموال. ومثل ذلك شهادة رجل ومعه امرأتان، شهادة رجل ومعه امرأتان، فهذه الشهادة تعدل شهادتين. وفي الشهادة قد يكون أحيانا يأتي شاهد واحد، الإنسان ادعى شيء قال بين يدي القاضي إن هذا الأمر، هذه الأرض ولا هذا المال لي، هذا البيت لي، ويقول هذا للمدعى عليه لخصمه يقول لي. طيب القاضي يقول عندك بينة؟ هذا أول سؤال يوجهه القاضي لكل شخص يدعي شيئا، فيقول له أعندك بينة؟ لا يتكلم مع المدعى عليه وإن يتكلم على المدعي هذا الطالب، فيقول له ألك بينة؟ يقول نعم عندي بينة. وش هي البينة؟ قال عندي شاهد فلان عدل مقبول الشهادة، فيقول عندي شاهد. ماذا يقول له القاضي؟ يقول هذه الشهادة ضعيفة، لا بد ماذا أن تضيف إليها شيئا. ما هو هذا الشيء؟ اليمين، بالإضافة إلى الشهادة اليمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى بها كما سمعتم في الحديث الذي ذكره الشيخ عبد المحسن في قصة الأشعث بن قيس، فإن ذلك الرجل لما خاصم غيره وجاء بشاهد قال له النبي صلى الله عليه وسلم فيمينك، يعني بالإضافة للشهادة، فقضى بشاهد ويمين. لكن العلماء قالوا الحكم بهذه البينة، نعم هي بينة، شاهد واحد يزيد يحلف، المدعي يحلف، فهذه بينة، قالوا لكنها بينة ضعيفة. وهذه البينة الضعيفة لا يحكم بها في القصاص والحدود، يحكم بها في الأموال، يحكم بها في توابع الأموال، مثلا في كفارة القتل الخطأ نعم يحكم بها، لكن في القصاص والحدود قالوا لا يعمل بها. ومما يدخل أيضا في الشهادة شهادة النساء، قد مثلا إنسان يدعي شيئا قال ما هي بينتك؟ قال شهدت فلان وفلانة وفلانة، وشهادة النساء ضعيفة ولا يقبلها الفقهاء إلا فيما في الأمور التي تخفى على الناس ولا يطلع عليها إلا النساء. نعم قالوا في مثل هذا تقبل شهادتهم، أما فيما سوى ذلك فلا، خاصة ما يتعلق كما ذكرت بالقصاص والحدود، فلا يحكم بالشهادة الضعيفة بهذه البينة الضعيفة فيها ولا يبنى عليها. فقالوا شهادة النساء هذه قد يشهد بها في الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء، رجل مثلا تزوج امرأة ثم كان بها عيب وأخفي عليه، عيب معتبر، فلما تزوج قال كان فيها عيب ورفع الأمر مثلا إلى القاضي، قال هل لك من يشهد بذلك؟ نعم مجموعة من النسوة يعرفنها ويعرفن أن فيها ذلك العيب، فهذا مثل من الأمور التي تطلع عليها النساء فقط. ومثله أيضا ما يتعلق بالرضاع، فهذه من الأمور التي تطلع عليها النساء، فتشهد بعض النسوة أن نعم فلانة أرضعت فلان وأرضعته مرات ونحو ذلك. فمثل هذه الشهادات فيما لا يطلع عليه النساء غالبا يحكم بشهادة النساء. هذا النوع الثاني من البينات وهو الشهادة. وثمة نوع آخر وهو القسامة، هذه القسامة فيما إذا ادعي يدعي أولياء قتيل أن فلانا قتله لوجود قرينة، ليس جزما، ليس عندهم بينة صريحة بأن فلان قتل فلانا، فقالوا إن فلان قتل ميتنا أو قتيلنا وعندنا قرينة، ليست بينة وإنما قرينة. لو مثلا إنسان يا إخوة يمشي في الغابة ووجد إنسانا ميتا قد غرز فيه سكين، فعمد إليه وأخذ السكين ورفع السكين، هو مجرد رفع السكين، اليوم ما شاء الله الجوالات موجودة إذا به يصور، وش يصور؟ فلان مسك السكين والآخر تحته ميت، فيأتي أولياء القاتل من يقول؟ نقول للقاضي إن فلان هو الذي قتله، قال أعندكم بينة بأن فلان قتله؟ قال لا، وإنما عندنا قرينة بأن هذا قتله لأن وجدناه ميت والسكين بيده، هذه قرينة. فماذا يقول لهم القاضي؟ يقول لهم تحلفون 50 يمينا، تحلفون 50 يمينا على أن هذا قتل هذا، فإذا حلفوا يمضي لهم الأمر، هذه القسامة. إذا أبوا إذا أبوا يأتي أهل هذا الذي ادعي بأنه قتل فيقال لهم تحلفون 50 يمينا، فإذا حلفوا 50 يمينا يسلم هذا الذي لهم من الدية ولا من القصاص. هذه تسمى بالقسامة، هذه تسمى بالقسامة، وسميت بالقسامة من جهة أن اليمين كأنها تقسم عليهم إلى 50، ولكن إلى 50 لا يعني دائما أن يكون 50 واحد، ربما يكون أولياء القتيل مثلا 10 فقط. قال تقسمون 50 يمينا، كيف يكون؟ توزع عليهم كل واحد يحلف 10 مرات متكررات. فهذه أيضا تعد كما عدها الفقهاء رحمه الله من البينات، وهي القسامة. ومن البينات أيضا التي أو مما يعتبر من البينات أيضا شهادة العادة، إذا شهدت العادة بذلك الأمر فللقاضي أن يعتبرها بينة يحكم بها. شهادة العادة بمعنى أن العادة في الأمر، في أمر مثلا رفع إلى القاضي بين خصمين، العادة تحكم بأن هذا لهذا، أن هذا لهذا الإنسان. ومن الأمثلة مثلا لو أن، كما قال شيخنا الشيخ سليمان يمثل بهذا المثال، قال لو أن عالما خاصم فلاحا على محراث، عالما خاصم فلاحا على محراث، طيب العالم هذا هو المدعي، ماذا يقول له القاضي؟ أعندك بينة؟ قلت لكم هذا أول شيء، يقول له أعندك بينة؟ قل ليس أنا عندي بينة، لا وثائق ولا أني ورثت ولا كذا، ما عنده شيء. ثم يلتفت القاضي إلى الفلاح، ربما قبل أن يقول له تحلف ينظر إلى أنه فلاح ومحراف. العادة المحراف لمن يكون؟ المحراف يكون للفلاح. فقالوا إن شهادة العادة هنا يبني بها القاضي ويعتبرها بينة. إنسان تخاصم مع آخر وادعى بأن البيت الذي يسكنه له، قد تكون عندنا الآن بعض البيوت لا وثائق له، سكن الإنسان هكذا من زمان أبا عن جد، يأتي إنسان يدعي يقول البيت هذا لي ويرفع دعوى للذي يسكن فيه، يأتي القاضي المدعي يقول له أعندك بينة؟ عندك وثائق، عندك شهود؟ ما عنده شيء. ثم ينظر إلى ذلك الذي يسكن البيت فيجد العادة، العادة تشهد له بأنه هو صاحب البيت. وش هي العادة؟ الآن هو يسكنه، هو يسكن، فإذا هذه شهادة العادة وتعتبر أيضا من البينات. قال فإذا أتى بالبينة قضي بها على المدعى عليه، وإن لم توجد البينة طلب من المدعى عليه اليمين، فإذا حلف برئت ساحته، وإن نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول وألزم بما ادعاه عليه خصمه. نعم، هكذا الترتيب، أولا المدعي الذي ادعى بأن هذا الشيء له يطالب بالبينة بنوع من أنواع البينات السابقة، الإقرار أو الشهود أو غير ذلك. إذا لم تكن عنده بينة فيلتفت إلى المدعى عليه فيقال له تحلف بأن هذا الأمر لك لأن هذا لم يقم بينة، إن حلف بأن هذا الأمر له يقضي له به القاضي. إنك لا، قال تحلف وكان إنسان يخاف الله عز وجل ويعلم بأن هذا أمر ليس له فقال ما أحلف، فيحكم عليه بالنكول ويقضي القاضي بذلك الأمر للمدعي. هكذا الترتيب فيما ذكره صلى الله عليه وسلم، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم. وقال النووي في شرح الأربعين إنما كانت البينة على المدعي لأنه يدعي خلاف الظاهر والأصل براءة الذمة، ثم ذكر أنه يستثنى مسائل كثيرة يقبل فيها قول المدعى بلا بينة، قول المدعي بلا بينة، منها دعوى الأب حاجته إلى الإعفاف، ودعوى السفيه التوقان إلى النكاح مع القرينة، ودعوى خروج المرأة من العدة بالإقراء ووضع الحمل، ودعوى الطفل البلوغ بالاحتلام، ودعوى المودعي تلف الوديعة أو ضيعها بسرقة ونحوها. يعني يريد بأن هذا الحديث من العام المخصوص، ثم بعض الأمور قد تدعى ما يحتاج فيها إلى بينة، يدعي الإنسان شيء ما يحتاج فيها إلى بينة، وهذه الأنواع التي يذكرها الإمام النووي رحمه الله، كقوله هنا قال دعوى الأب حاجته إلى الإعفاف، إذا ادعى الأب لأبنائه قال أنا في حاجة لنتزوج، ماتت مثلا أمهم قال الآن في حاجة لنتزوج وعف نفسي، ما يقول لها بنت كبير وبن 80 وش دي بالمرأة وتجيب لنا مشاكل والآن ورث وكذا، لا، ادعى بأنه في حاجة لإعفاف يزوجه أبنائه وانتهت القضية، ما قال أعطينا البينة وذهب الطبيب، لا، مجرد يدعي فهذه الدعوة لا يطالب فيها بالبينة. ومثل هذه الأمثلة كلها التي ذكرها هنا. نعم. والمدعي هو الطالب الذي لو سكت ترك، والمدعى عليه هو المطلوب الذي لو سكت لم يترك. قال ابن المنذر: كما في جامع العلوم والحكم أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على من وعلى اليمين على المدعى عليه. قال نعم، قوله قبل ذلك: والمدعي هو الطالب الذي لو سكت ترك. لو سكت ترك، ايش معنى لو سكت ترك؟ الطالب لو مثلا سكت على القضية وقال خلاص هذه القضية ألغيها، لا ترك، لا يأتي القاضي يتبعه قال لا لا بد أن تتبع، لا بد أن تبقى على رفع القضية، لا، هذا هو المدعي. وكأنه يذكر أن هذا ضابط لمعرفة من هو المدعي ومن هو المدعى عليه، لأن هذا مما يطلق عليه الفقهاء إطلاقات، من هو المدعي ومن هو المدعى عليه. فقال: المدعي هو الطالب الذي لو ترك سكت، بمعنى لو مثلا سكت عن لو سكت ترك، لو سكت عن القضية وأوقفها فإنه لا يطالب بشيء وأن يديمها، بل يترك انتهى الأمر. وعكسه المدعى عليه، قال: والمدعى عليه والمطلوب الذي لو سكت لم يترك. لماذا لم يترك؟ لأن صاحب القضية باق يريد حقه، يدعي المدعي، أقول المدعي يبقى، فما دام دعوى المدعي قائمة فحتى ولو سكت المدعى عليه فإنه لا يترك. نعم. قال ابن المنذر: كما في جامع العلوم والحكم أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال: ومعنى قوله البينة على المدعي يعني يستحق بها ما ادعى، لأنها واجبة عليه يؤخذ بها. ومعنى قوله اليمين على المدعى عليه أي يبرأ بها، لأنها واجبة عليه يؤخذ بها على كل حال. ومن الأمور التي ينبه عليها أن هذه اليمين التي يحكم بها على المدعى عليه، إذا لم يقم المدعي البينة فيقول القاضي للمدعى عليه يمينك، هذه اليمين على نية المستحلف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، على نية المستحلف. وهنا يبقى الأمر متعلقا بتقوى الله عز وجل. طيب، الآن ربما يكون صاحب الحق هو المدعي ولكن ما عنده بينة، والمدعى عليه قال هو لي، القاضي قال أنا أحكم الآن بأن عليك يمين، قال والله سهلة، أقسم لك 1000 مرة أنها لي، وهو لا يبالي، لا يخاف الله عز وجل، فماذا يصنع؟ يقتطع مال امرئ مسلم بيمينه، ما جزاؤه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يلقى الله وهو عليه غضبان. هذا الذي يقتطع حق امرئ مسلم بيمينه يلقى الله وهو عليه غضبان، ثم لا يقل ما دام الأمر تعلق بالقاضي، القاضي حكم وانتهت القضية. نعم، القاضي بشر، بل حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر، قد يكون أحدكم ألحن بالحجة من أخيه، فيقضي على وفق ما يسمع صلى الله عليه وسلم، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما اقتطع له قطعة من النار. يعني كون القاضي مثلا قضى لا يعني أنه صار هذا حقا لك، وأنت تعلم يقينا بأنه ليس لك. ولهذا في قضية اليمين لا بد أن يراعى هذا الجانب. قال: تحلف على الظاهر، وش معنى على الظاهر؟ على نية المستحلف. القاضي يقول له احلف بأن هذا لك، ولو كان مثلا قال أنا أخاف الله عز وجل لا أحلف يمينا كاذبا، وإنما يستعمل التورية ويحلف بتورية، في الظاهر لم يكذب وأقسم وهو صادق، ولكنه ما أراد الذي طلب منه على الظاهر، ولا حلف على نية المستحلف. يعني مثلا مثال ذكره ابن شيخنا الشيخ سليمان: لو أن إنسانا ادعى بأن هذه الأرض له، فجاء عند القاضي قال: عندك بينة؟ قال: ليس عندي بينة، والأرض له حقيقة، الأرض له حقيقة. فجاء المدعى عليه، قالوا القاضي: إن شاء الله غدا نلتقي في تلك الأرض وتحلف بأن الأرض لك، تحلف بأن الأرض لك تكون لك. قال: طيب نلتقي غدا. فعنده حذاء لأبيه، ورثه من أبيه، لبس الحذاء وجاء إلى الأرض، ثم قال لهم: والله هذا الذي تحت قدمي ورثته عن أبي. هما ايش يظن بأنه أقسم بأن الأرض هذه الذي هو يقصد الحذاء، فلا يحكم له القاضي. والآن هذا بالنسبة له ماذا؟ أخذ مال بباطل، لأن الأرض ليست له، وحتى ولو قضى له القاضي فهو ليس حقا له، لأنه الآن لما أقسم لم تكن يمين على نية ما أراد صاحبه ولا على نية المستحلف. نعم. قال: وكما أن المدعي عليه البينة فيما يدعيه من الأمور الدنيوية، فإن على المدعي البينة في الأمور الأخروية، فمن ادعى محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يكون صادقا في دعواه إذا اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، وهو أعظم من الأول. كما قال بعض العلماء الحكماء: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. وقال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية. نعم، وهذا تنبيه حسن جميل من الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى في أن البينات التي تطالب يطالب بإقامتها المدعي لا تقتصر على أمور الدنيا والأمور التي تتعلق بالقضاء، بل حتى أن الإنسان إذا ادعى أمورا تعلق بالآخرة، وضرب مثالا الذي يزعم بأنه يحب الله، هذه دعوة ولا ما هي دعوة؟ دعوة أنه يحب الله عز وجل، فلا بد أن يقيم بينة على أنه يحب الله عز وجل. وهنا تأتي آية الامتحان: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم رسول فاتبعوني يحببكم الله. يعني ننظر إليه الآن، هل هو متبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أم ليس متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن كانت الأولى فهي بينة على صدق ادعائه، وإن كانت الثانية فهذا يدل على كذب ادعائه أنه يحب الله سبحانه وتعالى. وهذا في أبواب كثيرة تدخل في هذا الباب. لو الإنسان يدعي أنه على المنهج الذي كان عليه صحابة رسول الله، على منهج السنة والجماعة، وهو لا يقيم بينة على ذلك من جهة أنك تنظر إليه فتجد يخالف الأصول التي كان عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ادعى. أما إذا ادعى الإنسان وجاء بالبينة على صدق دعواه فنعم هذا يقبل منه. نعم. قال: مما يستفاد من الحديث: أولا اشتمال الشريعة لحفظ أموال الناس ودمائهم، ثانيا بيان الرسول صلى الله عليه وسلم الطرق التي يفصل بها فيها بين المتخاصمين، ثالثا إذا لم يقر المدعى عليه فإن على المدعي إقامة البينة على دعواه، رابعا إذا لم تقم البينة حلف المدعى عليه وبرئت ساحته، وإن لم يحلف قضي عليه بالنكول. بالنكول عن اليمين، يقضى عليه بالنكول عن اليمين بأنه لم يحلف فيحكم للمدعي. وقوله الشيخ في الفائدة الثالثة: إذا لم يقر المدعي عليه فإن على المدعي فإذا لم يقر المدعى عليه فإن على المدعي إقامة البينة على دعواه. هذا لا يعني أن الإقرار ليس بينة، لأن قلنا أعلى البينات هي الإقرار التي يحكم بها في كل شيء ولا تحتاج إلى قرينة. لكن الشيخ ينظر إلى البينات الأخرى: لا نطالب بالبينة حتى إذا أقر المدعى عليه. لو مثلا المدعي قال: إن لي على فلان كذا، ولا الأرض التي عند فلان هي لي، فجاء المدعى عليه وقال: نعم هي له، هذا إقرار. قال: إذن لا نطالبه ببينة. لماذا؟ لأن الإقرار بينة وهو أعظم البينات. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.